بسم الله الرحمن الرحيم. حم. Ma ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. كرها ووضعته كرها

ويوم يعرض الذين

مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز إلا القوم الفاسقون.